عطشنا ما أنا عذبا نحن شربنا وشربنا تعبنا تعبنا حتى عطشنا عطشنا ما أنا عذبا نحن شربنا وشربنا هذا الماء حياة الكون لا نهدره وإلا متنا هذا الماء حياة الكون لا نهدره وإلا متنا لا نهدره وإلا متنا